موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ثم أمر، وقفنا في شرح منظومة العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية عند البيت 15، وقوله رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. واتفقنا عندما تكلمنا عن قواعد التعارض بين المصالح والمفاسد بأننا يمكن أن نعتبر قاعدة ضرورات تبيح المحظورات هي أحد صور مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد الواضحة الجلية، ولذلك خصت بقاعدة منفردة، وهي أيضا يمكن اعتبارها فرع لقاعدة المشقة تجلب التيسير، أو التعسير يجلب التيسير كما اختار الشيخ السعدي. لو قعدنا نظم البيت يعني أنه استعمل التيسير مع التعسير مش مع المشقة، هل ده لأنه أقرب إلى وزن البيت، ولا لأنه شايف أن كلمة تعسير أدق؟ الشيخ الشفري بيقول لنا أن الشيخ السعدي رحمه الله قصد إلى هذه الكلمة وأنها أدق. هنشوف أنا رجل. يبقى المهم هنا يبقى قاعدة، خلينا بس باللفظ الأكثر شيوعا، العلماء بيقولوا المشقة تجلب التيسير. ده حتى وإن قلنا أن تعبير الشيخ السعدي أدق، فيبقى معرفة القاعدة بألفاظها الشائعة، وإنه دي ممكن نعتبر من فروعها أن الضرورات تبيح المحظورات. يبقى الضرورات تبيح المحظورات من جهة إن وصول الإنسان لحال ضرورة دي مشقة بالغة فتستوجب التيسير، ومن ثم يباح ما هو محرم في الأحوال العادية، وبرضو لأن الضرورة فقدان الإنسان لشيء ضروري مفسدة كبرى إذا تعارضت مع مفسدة المحرمات التي يمكن أن يندفع بها هذه الضرورة، يبقى دي فرع على القاعدة دي وفرع على القاعدة دي في آن واحد. فحيرجع لنا تاني القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ترتيب الشيخ في نظمه يقول لنا ان هو شايف ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات اليق بان تكون فرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير، منها انها فرع على قاعدة التعارض او التزاحم بين المصالح والمفاسد، والمعنى قريب. خلينا في الان الجزء العام من هذه القاعدة أو القاعدة العامة في المشقة تجلب التيسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يقول لنا الشيخ الشفري حفظه الله: ومن قواعد الشريعة، قوله هنا ومن قواعد الشريعة التيسير، المراد بالتيسير مأخوذ من اليسر وهو السهولة والليونة، والشريعة في اللغة المورد العظيم للماء. ده أصل المعنى اللغوي، وإن كان طبعا المعنى الشرعي هو ما يعني بينه الله عز وجل ورسوله لنا من أمور نسير عليها. قوله في كل أمر نابه يعني اعترض له وعارضه ونزل به تعسير. التعسير مأخوذ من العسر وهو الشدة وعدم الليونة أو الضيق والحرج. فالمراد بالقاعدة هنا أن من حكمة الله تعالى ومن رحمته بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم، كما اتفقنا عندنا أحكام روعي فيها هذا ففرغ منها، لكن بندرسها لنفهمها ونعرف يعني حكم التشريع إلى غير ذلك. ويبقى ان هذه القاعدة وفرعها الاكثر يعني وضوحا هو المضرورات طبيعي المحظورات هي قاعدة بتعمل في باب الفتاوى، بمعنى انه عندي احكام شرعية شرعت لمراعاة هذا الامر فصارت ثابتة بالنصوص التي وردت بها، ولكن متضمنة لحكمة نتعلمها. ومن هذه الحكمة اللي بنتعلمها بعد كده لما بنجد ان عبادة ما انتقلت من المشقة الطبيعية الى العصر، وعشان كده شخص يقولنا ايه كلمة العصر دي ادق من الايه المشقة، لان المشقة مشتركة بين المشقة المحتملة التي لا ينفك عنها تكليف وبين المشقة البالغة. طب ايه المشقة البالغة اللي هي إيه؟ على الاقل لفظا بنسميها عصر. فاذا كان الشرع اتانا بان الصائم بعبادة الصيام هي فيها مشقة اكيد، ولكنها مشقة محتملة في مقابل مصالح تزكية النفس والتقرب الى الله تبارك تعالى بتقديم طاعته على شهوات النفس ونحو ذلك. لكن لما بتنتقل الى مشقة لا يمكن احتمالها او تحتمل بضرر، يبقى هنا يبقى اما ان يكون الامر منصوص عليه فخلاص هنبقى استعملنا النص وادركنا حكمته، زي السفر والايه والمرض، بل النص بيجعل السفر مرض رخصة باطلاق حتى وان مشقة كانت مشقة فيهم ايه يسير. اما غير المنصوص عليه فاذا بلغ مبلغ العسر حينئذ الفتوى تعطي الرخصة. ويمكن تكلمنا قبل كده في قضية اصحاب المهن الشق، شوف وهو حيذكرها هنا. من رحمة الله بالعباد انه فرض عليهم صيام شهر رمضان، ثم اتى الى اظهر مظان المشقة فجعلها رخصة. صدق من الله عز وجل. السفر بقى يعني شق فعليا ولا مريح، المرض احنا قلنا هنا شرطه انه يكون فيه ضرر، طيب غير كده ما ينفعش، هنستعمل الفتوى. يبقى لما نستعمل الفتوى لازم ما ينفعش من بالليل مثلا نقول لشخص غير المسافر والمريض والحائط طبعا والكلام افطر. بل يبقى اصحاب المهن الشقة خلاصة كلام اهل العلم فيهم مالوش رخصة الا حينما يبلغ حد التعسير، يبقى ينوي الصيام من الليل ويصوم. كانت المشقة محتملة بها ونعمل، جه في نص اليوم ووصل الى التعسير، يعني لو ما اكلش وشرب دلوقتي يحصل له بقى اغماء، يحصل له هبوط، يحصل له كذا، يحصل له كذا، فحينئذ يقول له بقى ايه مهدرات تقدر بقدرها. اول حاجة يبقى الرخصة مش من اول اليوم، ده الرخصة لما يصل الى هذا الايه الحد، ثم سيأكل ويشرب بقدر ما يندفع الضرر ثم يمسك، ويبقى اليوم بطل فلازم يقضيه. لكن أول ما يندفع عنه الضرر يمسك احتراما إيه للشهر. يبقى خلاصة كده صاحب المهنة الشقة الطبيعي إن هو يبحث عن حل. القانون العمل الدولي وغير الدولي بيقول مش عارف الناس اللي سنها صغير لازم ما تقلش اجازاتهم عن 21 يوم، واللي اكبر يبقوا 30 واللي اكبر 45. اذا ده حتى اعراف الناس في زماننا بتقول لك في السنه ايه شهر اجازه، ده غير ما من مهنه شقه الا ممكن يقلب الليل نهار والنهار ليل، يعني يقدر يغير نظام الشغلان. الناس بتستسهل، راينا في اماكن كتير لما عم الالتزام وبقت مثلا مهنة زي مهنة مثلا الايه الخرسانة المسلحة وغيرها، بدأ يبقى في ناس كتير بتصوم وترفض تشتغل بالنهار، الراجل المقاول بيجيب كشافين ويشتغل بعد الفطار. الافران كذلك، ده احنا في زماننا يعني الخبز طول عمره مش بيتخبز عشان يؤكل طازج، يعني ده كان الخبز في الارياف بيخبز الخبزة بتاعت أسبوع مثلا وربما أكثر. وبرضه حتى خبز المدينة لو مش كده بيوضع في التلاجة، ما في التلاجات. طب ده انت هنا بتقول بس يشتغل من بعد الفطار للفجر ويقفل، ده طالما احنا يعني. فاللي بيروح يجيب رخصة لأصحاب المهر الشقة لم ينظر إلى هل هم بحثوا لتعظيم حرمات الله أم لا. ربما يفتنه أحيانا، ده انتوا بتقولوا السفر اللي هو مش 80 كيلو، وفي ناس بتقول لا ده 15 كيلو يفطر. هتيجي الراجل اللي واقف قدام الفرن، هنا ده جاء فيه النص وشيء نادر الحدوث وشيء ليس فيه عدوان على الحرمات. الراجل المسافر ده لا لا هو بدأ يتجرأ ان رمضان زيه زي غيره، لان العادة من الناس ما تسافرش كتير. الامر الاخر هو حاله مختلف، وبرضه الشيوع الفطر لا انا هلاقي ذاك المسافر لما يعني احنا قلنا المسافر حكمه امتى يبقى مسافر؟ لما يغادر يفارق البيوت، وطول ما هو في الطريق الى ان يصل البلد الاخرى، ولو هيقيم فيها اقل من 21 صلاة يظل اسمه مسافر، وفي العودة الى ان يرجع ايه بلده. طب هيقيم اكتر من 21 صلاة يبقى انقلب مقيم، وبعدين يرجع تاني مسافر لما يغادر تلك الايه البلد الى. طب اذا ممكن واحد يبقى قاعد يومين ثلاثة في بلد غريبة هو مسافر مع رخصة، مع رخصة، بس ساعتها لا يجهر بالفطر. لكن وهو ركب القطر بتاع السفر يجهر بالفطر، مريض مركب محاليل ومش عارف ايه قدام الناس في مستشفى او يفطر، ما فيش مشكلة. حكاية مراعاة شعور الناس دي بقى مسألة يعني لم يرد الشرع بها. ولو قلنا يعني الاصل الصائم يتقرب الى الله بالصيام يعني، لكن دي مسألة ثانوية جدا او غير معتبرة على الاطلاق. لكن المعتبر هو حرمة الشهر، فاللي رخصته بين يقدر يفطر قدام الناس عادي، اللي رخصته غير ظاهرة ما ينفعش يفطر قدام الناس. يبقى الشرع حينما رخص للفطر المسافر والمريض دي اقصى سعة ممكنة بما لا يخل بحرمة الشهر واحترامه. لو سبناها بقى تقديرية ده عمل شاق وده مش عمل شاق، يحصل تراخي وتضيع معنى الفريضة ويضيع معنى الشعيرة. يبقى اذا ده ابتداء هو لو افطر لابد له من ايام اخر. امتى الايام الاخر؟ لو هو دي شغلته على طول. طب لو يقدر يدبر اموره يبقى يدبر اموره من اول الشهر. طب لا خلاص هو دبر اموره انه يكثر من الاجازات ومش قادر اكتر من كده، خلاص ينزل ناوي الصيام. لو بلغ به الجهد انه صار الان مريض يبقى مرض مؤقت، وهو المرض ده بيبقى علاجه ايه؟ انه ياكل ويشرب بس. هو فعلا وصل الى حالة اعياء شديدة، ولكن حلها ان يتناول طعامه، ويبقى تناوله عاد تاني ارتفعت الرخصة. يبقى ده هنا يبقى احنا استعملنا هنا في صاحب المهر الشقة هذه القاعدة في الفتوى اللي يبقى في هذا العمل. مع ان الاصل ان الدنيا كلها وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، انه لازم الجميع يتعاون في ان اصحاب المهر الشقة ان امكن ينقلوا اعمالهم الى الليل او يقعدوا عن العمل. انت عايز الناس تقعد عن العمل والاسلام يدعو؟ لا، ما هو انت الناس كلها لابد لها اذا احتاجت انها بتاخد اجازة. فاكيد لو انا الصيام سيتعارض مع العمل وعندي فسحة عنده اموال، بعض اصحاب المهر الشقة دي مهنته يعني هو بيعمل انتاج معين، ممكن يعمل انتاج يزود الانتاج قبل رمضان ويبقى طول رمضان ايه يبيعه او يورده او ايا ما يكون في الاخر. طيب ما فيش الا كده، انه المهنة لازم بالنهار لم نجب عليه ان يمتنع من العمل وانما اوجبنا عليه الصوم، يقوم يبقى يصوم الى ان يحصل التعسير فتلحقه الرخصة حينئذ. وده طبعا اصحاب المهن الشاقة والطلاب في الامتحانات برضو هنا طب الطالب في الامتحان والتركيز يتوكل على الله، يأخر السحور، ويعني الناس المعتادة على المنبهات القهوة والشاي والكلام ده لو أخذها في السحور بيبقى تأثيرها، وتفسيرها تأثيرها النفسي على الأقل، لأن الحاجات دي إيه تأثيرها له شق نفسي وله شق عضوي وشق نفسي أعلى. كل الكلام ده يبقى هو نايم كويس، أكل كويس، متصحر كويس، والامتحانات بتتعمل في أول اليوم غالبا قبل ما يعني البنزين يخلص بالمعنى الدارج، يعني خلاص لما يرجع ينام إلى الإفطار، يبقى واتقوا الله ما استطعت. طب هو كان زهران وتعبان وبيذاكر، والمذاكرة دي كل ده ما فيهوش مشكلة، يعني بمعنى انه ما قدرش ياخد احتياطاته الليلية فراح الامتحان مرهق جدا، لو وصل لحد الإعياء يفطر، يفطر يعني يتناول وجبة يسترد بها ايه عافية، ويبقى اليوم أبطل، ولكن يمسك احتراما لليوم رمى للعبادة ويقضي ذلك اليوم. ايوه بالضبط، المهن الشقة، السؤال على المهن الشقة وعم يلحقوا بها الطلبة، كل دول بنقول انت متوقع ان يصل الى حد الاعياء ما ياخدش رخصة غير لما يصل فعليا اليه، وليس بمجرد التوقع. اما طبعا كرة كان زمان تطوع بعض المنتسبين الى العلم يعني انه يدي رخصة في المباريات الدولية قياسا على الجهاد، وبعدين ما عرفش ايه اللي حولها انها دولية ومحلية وكل حاجة يعني. وطبعا هي كلها لا تجوز جزما. والعجيب انك تلاقي بمناسبة يعني ان بعض لاعبي الكرة المحترفين في اوروبا اليوم طويل جدا، وطبعا اللعب فعلا عايز مجهود بدني عالي، شعورهم الفطري انه ما ينفعش يفطر عشان كرة حتى لو دي مهنته، فبيصروا على الصيام ويصوموا طبعا في هذه الحيثية احسنوا. ما هو السؤال عن ان لو موسم حصاد الحقل القمح، صاحب الحقل بيجيب عمال يحصدوا له القمح او غيره يعني، وبيبقى من العرف انه بيعد لهم الطعام، لا يعد طعام يعني، هو يصرف ويجيب كشافات ويبقوا بالليل افضل له، او يعني لو أصر هو على النهار يبقى لا يدفع طعاما إلا لمن بلغ به الإعياء ذلك المبلغ. تنفعش بالليل بس. نعم. ما بينفعش الدراس بالليل، حصاد بالليل. خلاص يبقى هو يعني ياخدوا ساعتين من أول اليوم ويروحوا. بينفع مع الوقت العيلة. كان زمان في بيادة وكان دلوقتي إمكانيات عالية خالص، مكان مكان بيدري. المهم يعني لا يدفع طعام لأحد يفطر بغير عذر، دي القاعدة. فهو مفروض كل دول يكونوا بيصايمين، اللي يبلغ منهم حد الإعياء يمكن هو يدفع له طعام. كلام على الكرة هنا مبني على انه خد رخصة في مباح او واجب. نعم، ده احنا قلنا اللي بتاع القمح معهوش رخصة مبني بتاع الكرة. لا اقصد هو المحترف في اوروبا ده هيفضل مسافر طول عمره، ما هو ما خدش حكم، هو مقيم، هو عايز لاعب كره مثلا محترف ولعب ماتش في نهار رمضان، الراجح فيما إذا بلغ به الإعياء جاز له الفطر بغض النظر عن السبب، وإن كان هو لا يجوز له ابتداء أن يتعاطى السبب الذي يوصله إلى الإعياء إلا لو كان لشيء ضروري. وزي ما قلنا واحد ليس عنده ما يعني ما ينفق على أهله وعمله شاق وما فيش إلا في نهار رمضان سيعمل، إن يسر الله له إلى أن انتهى اليوم ولم يصل إلى الإعياء خلاص أصابه إعياء سيفطر حينئذ. خلاص واحنا بنقول في العمل كده يعني. هي المسألة هنا مش ان دي فتوى خاصة بالكورة, ده هو كتب الفقه كلها. والشيخ علي جمعة من 3-4 سنين كده اتكلم ردا على كلام الهلالي وغيره باللي احنا بنقوله ده او باللي هو موجود في كتب الفقه يعني, ويعني نرجو ان يكون ما زال على هذا الكلام ما غيروش يعني. لكن هو موجود في مقطع فيديو متداول على الانترنت انه هو اصحاب العمل الشاق ليس لهم رخصة الا ان والطلبة في الامتحانات يعني. هو كان بيتكلم على دول يصبح صائما ولو وصل لحد الاعياء يفطر. طيب يقول وهذه القاعدة قد دل عليها أدلة عديدة منها قوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يعني ربما يقال أن الآية يعني تخبر عن القدر, أن الله عز وجل إذا قدر عسر قدر معه يسر, وقد يقال عموم لفظها يعني. وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه في محله. وقد علّ الله عز وجل كثيرا من أحكامه بإرادة التيسير والتخفيف على العباد, فقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفي الحديث يسروا ولا تعسروا, وفي الحديث الآخر إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويمكن تنويع أدلة القاعدة إلى أنواع منها. ما ورد من أن الحرج منفي في الشر يعني. هذه القاعدة على أدلة كتير جدا, منها ما ورد أن الحرج منفي في الشر. ومنها ما ورد من تعليل بعض أحكام الشريعة بالتيسير, ومنها استقراء أحكام الشريعة فإنها بفضل الله يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق. يمكن حتى دي أحد الأمور اللي العلماء قالوا لو إحنا في باب الفتاوى, إحنا في باب الأحكام عندنا أحكام كتيرة عللت بالتيسير, فعلمنا أن الحكم ده هو حكم الله عز وجل ومن حكمة الله فيه أنه إيه تيسير. لكن لما نيجي في باب الفتاوى قالوا نستقرئ أحكام الشريعة وأنواع التكاليف الشرعية ودرجة المشقة الموجودة فيها. لما نلاقي تخطينا هذا يعني أن يجي حالة إنسان أنه سيتعرض لمشقة لم يأتي الشرع بمثلها, فيبقى بدأنا هنا ممكن نستعمل معاه إيه كفتوى انه ندخله في قاعدة الضرورات الطبيعية المحظورات او ما شابه. يقول يبقى دي الادلة الادلة التي نصت ادلة قولية تقول ان الشريعة جاءت بنفي الحرج. ادلة جزئية كثيرة عللت بان الله يريد بنا اليسر. ان ادلة كثيرة اذا استقرأناها حتى وإن لم يرد في نص خطاب الله عز وجل بها أنها من باب التيسير, لكن نجد أنها من باب التيسير. يقول والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف رحمه الله. فالمؤلف هنا يقول التعسير سبب للتيسير, بعد ما نجعل نقلب البيت من النظم إلى النثر, فهو جعل ايه التعسير جالب للتيسير او سبب للتيسير. والعلماء يعبرون عنها بلفظ المشقة تجلب التيسير. يقول ولعل لفظ المؤلف أولى من لفظ الفقهاء وذلك لعدد من الأمور منها. طبعا هنا اتفقنا يمكن مر بنا كتير في الأصول بعض الألفاظ قد تكون أدق من بعض لكن الشهرة لها اعتبار لا سيما إذا كانت مشروحة. يعني رأى لما قالوا المشقة تجلب التيسير راحوا قالوا وما حد هذه المشقة وبالتالي فالأمر قريب. لكن هو بيقول طب ماذا لو استعملنا وإن كان برضو لما نيجي نقول التعسير جالب للتيسير أو التعسير سبب للتيسير مع أن كده اللفظ في ذاته أصبح أدق لكن هنحتاج نفس السؤال الفقهاء سألوه إيه الحد الذي تعتبر أنه دخل في الإيه في التعسير. لكن هو بيقول اللفظ ده أدق من عدة جهات. الأول أن أدلة الشريعة إنما جاءت بنفي العسري ولا يوجد فيها نفي المشقة. الثاني أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ولا شك أن الجهاد فيه مشقة وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة بل إن الصلاة فيها مشقة كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذه المشقة التي في الفعل مقدورة للمكلف يبقى هنا المشقة التي وردت ورد مخاطبة الشرع لنا بها لا تكون هي الأصل. الأمر الثاني إنها داخلة في حدود القدرة. ومن جهة ثالثة إن نجد أيضا توازن يعني إنما أتى الشرع بتحمل المشقة الشديدة إذا كان في الأمر مصلحة كبيرة يبقى فأقصى الأمور إيه الجهاد وهو لا يتم حفظ البلاد والعباد وحفظ الدين إلا به. فإذا إذا كان كذلك فلا بد من تحمل هذه المشقة. ومن جهة ثالثة أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه. لذلك تجد إيه مثلا في باب الصلاة الواجب منها يسير جدا ليكون مقدورا لكل العباد ولم يأتي الشرع يعني كثير من الصلوات كالرواتب قيام الليل إلى غير ذلك لم يأتي بوجوبي وإن أتى بأنه مستحب في مرحلة لا يقلب أنه هو مكروه بل محرم أو بل لما يصل إلى درجة من إذاء النفس كما هو معلوم. يقول فلا ينظر إلى المشقة وحدها لكن ينظر إلى المصلحة الموجودة في الفعل وده ليخلي ده برضو مرتبط بقاعدة الإيه الموازنة بين المصالح والمفاسد. يقول ولهذا نجد الطبيب يصف للمريض الدواء أليس الدواء مرا؟ بلى ولكن المصلحة المترتبة على تناول الدواء أعظم. يقول وهي الخاصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدواء يشفى بها المريض هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في تناول الدواء وكذلك أحكام الشريعة ولله المثل الأعلى. والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة وإنما المقصود هو المصلحة الواقعة في الفعل. ده مسألة بقى في غاية الأهمية يعني كل من قصد إلى أن يشق على نفسه هذا يدخل في باب التعبد لله عز وجل بما لم يتعبدن به. يبقى إذا كان المصلحة الشرعية تحصل بطريقين أحدهما أيسر من الآخر فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه أيسر. كان ده طبعا بيفهم خطأ ويجي بقى يختاروا إيه اليسر مع اللي هو التسيب أو حتى اليسر الذي يفوت مصلحة. لا احنا نقول لو كانت إيه تحصل تماما يعني على سبيل المثال انت قدامك تشتري كتاب مطبوع وقدامك تنسخه ما فيش اي مزية انك تنسخه إلا لو عجزت عن الشراء، فأنت قعدت تنساخ وتقول ده أنا بذلت مجهود أكتر، أنت بذلت مجهود في يعني بذل المجهود في الآخر أنا عايز إيه؟ أحوز الكتاب لأتعلم منه العلم. يبقى إذن نسخه زي إيه؟ عندي شراء الكتاب برضه، مكتبة قريبة ومكتبة بعيدة، ده أنا حسافر أشتري من هناك ليه؟ أمال ليه بقى المسجد البعيد؟ لا ده هنا في إيه؟ في مصالح أخرى، بقاء السلام والتعارف بين الناس، يبقى مش لمجرد الإرهاق أو المشقة، فدي مسألة في غاية الأهمية. يبقى إذن لا يجوز الإنسان إطلاق، ولذلك أي عبادة إن حد حيعمل فيها أي صفة ليس من ورائها إلا المشقة فهذا تعبد الله عز وجل بما لم يشرعه. طيب العبادة صارت أو العبادة لم تتح لنا إلا بمشقة، وارد ساعتها ما تبقاش واجبة، أو هي أصل الشرع ليست واجبة، أو هي واجبة ووصلت إلى درجة بتقال فيها الإيه؟ المشقة تجلب التيسير. اللي يتحمل المشقة دي يثاب عليها جزما. يبقى الناس اللي طلبت العلم انها كانت بتنسخ الكتب وتذاكر على موقع زيت وتنتقل لطلب العلم بالدواب اكيد اجرهم عظيم جدا اكتر من اللي احنا فيه بكتير. هم لو هم وقتهم كان يعني كان عنده الدابة وعنده السيارة فاختار الدابة، لا ما كانش حد من اهل العلم هيعمل كده. أو لا ليه؟ لأنه المشقة لا تطلب لذاتها، لكن إن كان لا يمكن أن أصل إلى المصلحة إلا بمشقة فمن تحملها بلا شك يكون إيه؟ يثاب. ولذلك لم يعني ده اللي سبب خلل لدى البعض، هو تصورهم لما جاء الثناء على من تحمل المشاق في سبيل الله أنا إذن هي المشقة مطلوبة، لا مش مطلوبة، هو المصلحة الشرعية والطاعة هي المطلوبة، فإن كانت لم تتح إلا بمشقة فاللي تحمل المشقة دي يثاب. واللي كان أكثر من هذا، واحد أتيح له الطاعة بغير مشقة والتاني أتيحت له بمشقة، لو الاثنين عملوها اللي كانت عليه شقة ثوابه ايه؟ اعلى. ذلك قال السلام ايه في الحج، ولكن اجرك على قدر نصابك ونفقتك. النفقة انا حد كان جاي من بلده بعمره، ما هو منفعش غير ما هو هينتقل من بقى عايز عمره هينتقل. طيب لما اقام بقرب الحرم ما حدش قال له خالص لما تعوز عمره تعمد انك انت تروح بلد بعيده ثم تحرم بالعمره من هناك، لا، لكن هو اذا قدر الله لك ان بيتك قريب من الحرم يبقى رفقتك هتكون على قد هذه المسافه وجهدك هتكون على قد هذه المسافه فستنال الثواب على قدر هذا. الله عز وجل حكم عدل، البعيد لم يمنعه هذا البعد انه يتحمل المشقه والايه والنفق. طب هو القريب يكثر بقى من زياره الحرم، يكثر من نقص، يعرف ان هو ثوابه على قدر ايه مشقته، ولكن ما فيهوش خالص مع ما يقال ما يشير الى طب ازود المشقه بغير مصلحه، لا ما فيش. أكيد بس ده خارج البحث يعني. يعني هي دي اختلف فيها العلماء من باب هل يعني حرص وسلم على هذا ومن ثم تكون صفة مستحبة تقصد، والظاهر لا، يعني الظاهر انه لا، يعني انه لا فرق، وبالتالي لا يقصد اليها ان تيسر له الركوب، لكن السعي والطواف ماشيا هذا هو لعله هو الأصل. أما الانتقالات فليست يعني لا يشرع على الراجح أن يتعمد المشي إن أقتره الله على الركوب. نعم. لمصلحة أن يبرز للناس وأن لا يدفع الناس بين يديه، لكن الذي يعني فعله عامة أصحابي أنهم طفوا على أخره، ولأن الطواف بالدابة يضيق المكان على الباقي. فهنا بقى المسألة بقى التعارض بين المصالح والمفاسد. يعني أخذنا مما أرشد إليه مثلا عامة أصحابي أن الأولى في الطواف والسعي أن يكون إيه؟ ماشيا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لمصلحة أخرى أرجح، وهي أنه كان سلم لا يحب أن يطغى الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم. فالدابة تعطيه قدر من الإيه؟ من الحماية من التدافع، ويبقى بين الناس من يريد أن يسأله ومن يريد أن يشاهد فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. مذل الشيخ الشثري عبد الله بيعدد يعني ما يراه أسبابا، لأن تعبير التعسير جانب للتيسير أو سبب للتيسير أدق من اللفظ الأكثر شيوعا لهذه القاعدة. المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. هنعمل مشاكل مع بعض بقى احنا كده. ها؟ أنا سألتك حد مزعلك؟ قلت لي لا، صح؟ أنت دلوقتي بقى هتزعل الناس. ولا أنت زعلت؟ لو زعلت براحتك بقى، خلاص مش مشكلة. ما زعلتش؟ طيب الحمد لله. السبب الثالث في اختيار اللفظ او في ترجيحه لللفظ اللي استعمله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال ان المشقة ليست منضبطة، وقد حاول بعض العلماء ايجاد ضوابط للمشقة ولكنها لم تحددها بحيث تتميز عن غيرها. غالبا برضو التعسير وان كان لغة واضح انه غير المشقة، لكن هيحتاج ايه؟ ضابط شرعي. فالفرق ده مش ليس يعني الفارق الواضح جدا انه اللفظ ده هو الاكثر، هو المستعمل لفظ العسر، هو المستعمل في نفي العسر، هو المستعمل في الكتاب والسنة. والامر الاخر انه حتى من جهة اللغة بين لنا انه في يعني المشقة مشترك بين مشقة محتملة ومشقة غير محتملة، وده بيشير الى درجة من المشقة كبيرة، فيبقى هو أدق. يقول فيعني ثمة خلاف متى يوصف الفعل بأنه مشقة، ولهذا الأمر تختلف فيه وجهات النظر، ولذلك لا نجد الشريعة تعول على المشقة في بناء الأحكام، وإنما تعول على رفع العسر ورفع الحرج. يقول أنا مثل لذلك المثال، لو قال قائل إن المسافر يجوز له الفطر في مظل المشقة، فالمشقة هي العلة. طبعا الأصوليين عشان الحتة دي بالذات نحتلنا مصطلحين كده يمكن تكلمنا عليهم، العلة والحكمة. ليه؟ قالوا ان الحكمة ده المعنى الذي من اجل شرع الحكم، ولكنه قد لا يكون منضبطا. فاذا خوطب العباد به، لو خطب العباد بأن لو في مشقة تفطر يؤدي إلى ضياع الشريعة الشعيرة. فإذا الشرع قال إيه؟ لا، مظنة المشقة إيه؟ المرض والإيه؟ والصفر. أقولوا أن الشرع عدل عن الحكمة إلى مظانها المنضبطة، فهذه نصطلح على تسميتها بالإيه؟ بالعلة، وصف ظاهر منضبط توجد فيه الحكمة غالبا. ويترتب على كده ايه؟ ان الحاجات اللي في التي دخلت في العلة وان لم تكن الحكمة فيها ظاهرة، بالذات في باب الرخص، نقول هدية من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله عز وجل لأجل أن يرفع عنا الحرج قال المسافر يفطر. يبقى إيه؟ دخل كل من دخل في حد العلة التي خطبنا بها. يبقى طيب الأمر الثاني إنه الذي وجدت عنده الحكمة بدون العلة لا مجال إلا بأنه الفتوى بتاعته تصدر من باب الضرورة، عشان ما يقدش ده الإرضاء. يبقى مش أول ما توجد مظنة الحكمة أو درجة من درجاتها وإنما بقى يحتاج إلى فتوى الكلام ده، بلغ حد الضرورة ولا بد ولا حد الحاجة وإلى غير ذلك، وبناء عليه يبقى عندنا الفتوى تصدر لمن في هذه الحالة من باب الضرورات به المحظورات أو الحاجة إذا كان في باب محرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة، وأن الحاجة إذا عمت بها البلوى تنزل منزلة الضرورة. ثلاث قواعد هنبقى نقولهم، لا يعني مش الضرورة فقط. أنا عندي إمتى بتيجي الرخصة؟ في حالة الضرورة دي واضحة جدا، قلنا دي الصورة الايه الواضحة. الضرورة يعني سيفقد الانسان شيء من مصالحه الخمس الكلية التي جاءت الشريعة باعتباره. طب الحاجة تنفع ياخد بها رخصة؟ مش لكل المحرمات، للمحرم سدا للايه، اما المحرم لذاته فلا يباح للايه للحاجه، الا لو كانت حاجه يحتاج اليها كل الناس او معظمهم، فدي اللي اسمها الحاجه التي عملت بها الايه البلوى. فنقول مثلا فيبقى خلاص الفتوى للشخص الاولاني ما يعملش لانه مفيش ضروره واحنا في ودي حاجه فقط. طب ما هو التاني له نفس الحاجه تقول له ما تعملش، طب والتالت له نفس الحاجه تقول له ايه ما تعملش، يبقى كده بمجموع هؤلاء وصلنا لحال ضروره في المجتمع. طبعا دي مثلا زي ايه الامتناع، مثلا لو قلنا انه عم الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي على الناس زمان من لم ياكل بالربا اصابه من ايه من الرذاذ. يبقى الانسان يتعامل تعامل مباح مع جهات اموالها فيها هذا الايه الرذاذ. طبعا لو كان مجرد ان ماله مختلط وتعامله معي حلال 100% دي مفيش مشكله، مش محتاجه رخصه، ده اصل الحكم كده. لكن ساعات ان الامر لا يخلو من مش عارف بيلزمك بطريقه مثلا بالتامينات الاجتماعيه بعض امور كده، فتقول طب لو قلت لده لا تعمل او لا تعمل هذا العمل والتاني والتالت والرابع والخامس مثلا، لو قلنا التامين الاجباري على الصلاه كمثال، لو كان ان واحد طلبنا مثلا ناخد مثال زي كده، واحد بلد مش عامله تامين اجباري على السيارات الا لفئه معينه من الناس، والفئه دي يقدر يركب تاكسي يقدر يركب مواصله عامه يقدر يمشي، يقول انا جاي اهو جاي اشتري سياره قالوا لي لابد من ايه من تامين اجباري على السياره، قالوا لا ما تشتريش. طب تعمل ايه؟ انت اركب مواصلة عامة، مش في مواصلات على انواعها. يبقى ساعتها لو افترضنا ده مسألة افترضها، لان التأمين الاجباري ده موجود في كل حتة، لكن لو افترضنا جدلا ان فيش تأمين اجباري على السيارات بلد ما عاملاه على فئة معينة، المغتربين مثلا عاملاه على فئة عمرية معينة كده، فيجي ده يقول دلوقتي هل معي رخصة؟ نقول له هو شراء السيارة مش ضرورة، أنا أقدر أحقق المصلحة بغيرها، ده ضابط حد الضرورة. الضرورة ضرورة مضطر إليها، يعني لو دي ما فيش يبقى خلاص المصلحة ضاعت بالكلية. قال له لا، مصلحة انتقالك لعملك وانتقالك لزيارة رحمك و لا يشترط لها الايه؟ السيارة. طيب خلاص دي الفتوى الجزئية. طب إذا كان أصلا لا يباح في قانون هذه البلاد تملك سيارة إلا بهذا التأمين الإجباري، فأنت الأولاني قلت له إيه؟ لو افترضنا أن حالته فردية اركب سيارة أجرة، طب بتاع الأجرة نفسه بيحتاج يأمن إيه هذا التأمين وإلا من؟ طب فإذا طب طالما أن أنا في الآخر هركب سيارة أجرة والسيارة الأجرة لن يمكن إلا بأنه يدخل في التأمين الإجباري. فنقول لو أعطانا الفتوى بأن الأمر لم يصل إلى حد الضرورة فلا يباح، تتعثر مصالح الناس، يبقى الحاجة التي عمت بها البلوى نقلتني الأمر للإيه؟ لدرجة الضرورة. يبقى أنا دي رتب هذه المسألة، الضرورات تبيح المحظورات، الحاجات تبيح المحظورات في حالتين. لو المحظور ده مشروع سدا للذريعة وليس محرم لذاته، ولو الحاجة عمت به الايه البلوى، أو لو كان هذا المحرم عمت به البلوى بحيث لا تتحصل الحاجة إلا من ايه من خلال. طيب نرجع المثال، الشيخ بيقوله بننهي الفقرة دي ونقف عشان ما يبقاش كل مرة الايه القواعد بتجور على المواد الاخرى. قال لو قال ان المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة، فيقال له بان البناء عليه بان البناء عليه مشقة والخباز عليه مشقة والعمال عليه مشقة، فحينئذ وجدت فيهم العلة فيوجد الحكم وجواز الفطر. بل قد يقول قال ان لاعبي الكره والممثلين والموظفين والطلاب والمدرسين، يعني طبعا اكيد يعني الموظفين والطلاب والمدرسين يعني يفعلون شيء نافع، ولكن برضو ما يعني من جهه ان هم لا ينطبق عليهم قاعده الرخصه. يعني قد يقول قائل يوصل لكده فيقول تلحقهم الاشقاء، فحينئذ لا يلزمون بهذا الحكم. تعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها، ولم يعهد من الشارع بأن يسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة. فلذلك التعبير بلفظ المؤلف رحمه الله أولى من التعبير بغيره. وعبر عنه الشافعي رحمه الله بقوله الأمر إذا ضاق اتسع، وأظن تعبير الشافعي يعني من الدقة بمكان أعلى من إيه حتى تعبير الشائع، ولا واللفظ ده شائع أيضا في يعني العلماء بيقولوا كتير، وإن بقي المشقة تجلب التيسير صارت هي كأنها هي العلم على هذه الإيه القاعدة. ولكن أيضا من العبارات التي تعبر عنها قول الإمام الشافعي رحمه الله الأمر إذا ضاق اتسع، لأنه هنا بيقول لك إيه، هو هنا بيخاطب المفتين أكثر، فبيقول له الحكم الشرعي تفضل تلزم الناس به إلى أن يكون ناتج عنه ضيق، فتروح رايح لقواعد الرخصة من باب الفتوى. طبعا في الرخص اللي هي من باب الأحكام موجودة كما ذكرنا، يعني رحمة من الله تبارك وتعالى للأمة وموجودة أصالة، لكن هنا الخطاب للمفتي إنه إيه إذا ضاق الأمر اتسع. بيقول لنا ذكرها الشافعي رحمه الله في ثلاثة مواضع من كتابه الأم. ما الضرورة والحاجة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيليا في القاعدة التي تلي ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.